الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث في شرح مناسك الحج كما في كتاب السنة أو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. قال رحمه الله: باب إذا عطب الهدي. الحاج ساق الهدي معه من الحل إلى الحرم، هو ماشي عطب الهدي. عطب يعني إيه؟ هلك، مات، مرض وخاف عليه إيه؟ يموت. يعمل في إيه؟ عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى صاحب هدي رسول الله؟ ما احنا الرسول ايه قال ساق ايه 100 بايه 100 بدنه، بعت 100 بدنه من المدينه الى الحرم. فالذي الرجل الذي كلفه بسوقها هذا هو ايه صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف اصنع بما عطب من الهدي؟ لو انا ماشي كده وجي جمل كده في السكه ايه عيا كده وحيموت، أعمل في إيه؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحرها ثم ألقي قلادتها في دمها، ثم خلي بين الناس وبينها يأكلونها. عرفنا القلائد والشعائر، أيوة، تقليد الهدي وشعار الإيه؟ الهدي تقليده يعني إيه؟ يحط في رقبته حاجة كده تبقى علامة، حط في رقبته حاجة علامة إنه إيه؟ إنه هد من القلادة التي تضعها المرة في إيه؟ في رقبتها. فالهدي يقلد، يعني صاحب الهد يعلق حاجة في رقبة الإيه؟ الهدي، كرقبة الجمل، رقبة البقرة، رقبة الخروف، يحط كده إيه؟ فردة نعى، يحط قماشة، يحط سلسلة، يحط أي علامة كده يعرف بها إن إيه؟ لما يبقى لابسها يبقى اسمه إيه؟ اسمه هدي، ده اسمه هدي. أو يشعرها، يعني يجرحها كده في الايه في سنامها من فوق ويسيل الدم، ويسيب الدم يسيل وايه ويتجمد ايه على اسمه الشعار. يبقى ايه اللي يشوف اللي يشوف الايه القلاده في رقبه البهيمه يعرف انها هد، واللي يشوف الدم ايه متجمد على سنامها يعرف انها ايه انها هد. الحديث مره ثانيه عن هشام بن عروه عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحرها ثم ألق قلادتها في دمها، ثم خلي بين الناس وبينها يأكلونها. قال الإمام: إذا ساق هديا فعطب في الطريق قبل بلوغ المنسك، يعني قبل أن يصل إلى مكة، يذبحه ثم ينظر إن كان أوجبها على نفسه بنذر لا يحل له ولا لأهل رفقته الناس مسافر معه أكل شيء منه، فقراء كانوا أو أغنياء، بل يغمس نعله في دمه فيضرب صفحة سنامه ويخلي بينه وبين الناس كما نطق به الحديث، وذلك ليعلم من مر به أنه هدي، فإن كان محتاجا أكل منه وإن لم يكن محتاجا لم يأكل منه. قال: وإنما لم يحل لأهل رفقته خوفا من أن ينحره واحد منهم إذا قرم إلى اللح ويعتل بعلة العطب. بيقول الإيه؟ الذي ساق الهدي إذا عطب الهدي بتاعه في السكة يذبحه ويغمس القلادة فيه واللي حاططها فيه وسيبها وماشي، ما يأكلش منها هو ولا إيه ولا اللي معاه. طب هو ماشي واللي معاه ما يأكلوش ليه؟ قال لك: أصل ممكن هم مسافرين، طبعا كان بيقولوا إيه 10-15 يوم مسافرين، شهر مسافرين، فإيه فقال لك ممكن يشتهوا، واحد يشتهي الإيه اللحم، فيقول لهم ده الهدي بتاعنا نذبحوه، فيجي ضارب الجمل كده ولا البقرة إيه موجعها، يقول إيه الحاجة يا صاحب الهدي عطب اذبحه، وهو الايه اللي تسبب. فقال: من باب سد الذرائع نقول ايه اذا عطب لا تاكل منه عشان يحافظوا ايه عشان يحافظوا عليه. قال: وان كان قد عينه عن واجب في ذمته بنذر أو هدي لازمه أو هدي لزمه بتمتع أو قران أو واجب في الحج فله تموله وأكله إذا عطب والأصل في ذمته. وإن كان تطوعا فقد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن له أن يتموله ويأكله ولا شيء عليه وهو قول الشافعي، وذهب بعضهم إلى أن التقليد كالإيجاب فيذبحه ولا يحل له ولا لأهل رفقته أكل شيء منه، ومن أكل منه شيء غرمه. روي ذلك عن ابن عباس وقال وسعيد المسيب هو قول أحمد وإسحاق. وروي عن ابن عمر أنه قال من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. هذا سؤال في جواب من على جواب سؤال ناس ينذرون، ويقول لك يا عم الشيخ أنا كنت ندرت إيه الخروف ده ونذر أذبح وبعدين مات الخروف، مات الخروف اللي كنت نادره، هل أنا كده علي إعادة؟ نقول نعم عليك إيه، عليك إعادة، عليك إعادة. فإذا كان عندك خروف نذرته لله، نذرته لله وبعدين ضاع الخروف، ها ضاع وخلاص، إن سلك من سلكش ضاع الخروف، مش لاقي الخروف أنت كنت عامله نادر، تشتري واحد بدله تاني، وإذا مات برضو جيب واحد بدله تاني. قال الإمام أراد بالنذر إذا كان قد عين عن واجب في ذمته، فإذا ضل أو مات فالأصل عليه، فإن كان أوجب ابتداء فلا شيء عليه، فإن وجدها بعد الضلال ذبحها. باب ركوب الهدي. والواحد سيق جمل هج وماشي للحج، يركب الجمل ولا يمشي جنبه يسيب الجمل ماشي لوحده؟ قال باب ركوب الهدي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية والثالثة، اركب ماشي ليه الجمل ماشي فاضي وانت ماشي على الأرض، اركب. قال رسول الله ده هدي، قال له اركب، قال له هدي يا رسول الله، قال ويلك يعني اسمع الكلام واركبها. وعن أبي هريرة أيضا قال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبها، قال إنها بدنة يا رسول الله، قال ويلك اركبها، ويلك اركبها. قال وفيه دليل على أن من ساق بدنة، والبدنة عند الإطلاق معناه إيه الجمل، من ساق بدنة هديا جاز له ركوبها غير مضر بها ويحمل عليها، هو قول مالك والشافعي وأحمد ساق، يعني يركبها ويشملها ويشيلها ويشيلها ويحمل عليه إيه؟ بس من غير إيه، من غير أن يرهقها، من غير أن يضعفها. وعن جابر بن عبد الله عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، يعني إذا كان معاك ركوبة تانية ما تركبش الهد، وإذا ما كانش معاك ركوبة تانية اركب الإيه بالهدي بس بالإيه بالراحة وخفف عليه. قال الإمام قال أصحاب الرأي لا يركبها، والرأي مخالف الحديث يبقى الرأي إيه مردود، فدع عنك أقوال الرجال ورأيهم، فقول الرسول إيه أزكى وأطيبه، أيوة الرسول قال اركبها وأنكر قال ويلك اركبها، ويلك اركبها، ها مليش واحد يقول ما يركبهاش بقى، قال أصحاب الرأي لا يركبها، ها يبقى هذا رأي مردود. قالوا فإن فعل لضرورة ونقصها الركوب ضمن النقصان، يعني بيقولوا إيه دلوقتي هو ركبها أتعبها أرهقها في المشوار الطويل دي على ما توصل مكة سعرها بينزل، إذا كانت طلع المدينة ما شاء الله سمينة وحلوة، أي ربنا قال في الحج إيه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل إيه على كل ضامر، ما تركب الجمل وتمشي به 10-15 يوم لا شك يرهق، وخاصة في السفر ما فيش إيه أكل قد كده. فبيقولوا أصحاب الرأي لو ركبوا لو ركب الهد وبعدين وصل مكة ضامر ضعيف نقص إيه نقص ثمنه، نقول له لو قدرته في المدينة بثمن هيكون كام؟ ولو قدرته بعد ما ركبت ووصلت مكة هيكون كام، وادفع الايه، وادفع الفرد. وقال عمرو بن الزبير: اذا اضطررت الى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، يعني ما تتجلش عليها، وان اضطررت الى لبنها فاشرب ما بعد ري فصيلها، يعني انت مع واخد البقره وراها ابنها، واخد الناقه وراها ابنها، ها تشرب لبنها بس بعد ابنها ايه ما يشبع. فاذا نحرتها فانحر فصيلها معها. وقال عبد الله بن عمر: اذا انتجت البدنه فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فان لم يوجد له محمل فليحمل على امه حتى ينحر معها. خلي بالك بقى، واحد بيقول لك ايه، انا نذرت البقره دهيت لله، نذرت البقره دي ايه لله، وبعدين جينا نذبحوها لقناها عشر، ها نعملوا فيها بقى؟ نقول له سيبها بقى لما تولد وتذبح ابنها ايه، ابنها كمان معاها. يبقى لما تنذر نذر، ما تنذر نذر بعينه، يبقى اللي يطلع منه برضه يبقى ايه، يبقى نذر، اللي يطلع منه برضه يبقى ايه، يبقى نذر. وقال عبد الله بن عمر: اذا انتجت البدنه فليحمل ولدها معها حتى ينحر معها. قالوا مش لاقين حدا تشيل ابنها، قال حطوه على ايه، على امه لغايه ما يوصل مكه وينبعها. قال الامام: وهذا قول اهل العلم ان الهدي اذا ولدت يذبح الولد معها، ويجوز شرب لبنها بعد الفضل عن ري الولد. قال الامام: والهدي الواجب بالشرع او بالنذر المطلق مختص بالنعم، النعم هي الايه، الابل والبقر والغنم، وكلمه الغنم بتشمل الجديان والخرفان والمعيز، كلمه الغنم بتشمل الثلاث، يبقى النعم هي الابل والبقر والغنم. فان نذر ان يهدي شيئا اخر، اذا نذر ان يهدي للكعبه شيئا مش من النعم، من ثياب، نظر يبعث كسوة للكعبة أو متاع، قال يلزمه النذر، يلزمه النذر، وعليه حمله إلى مكة والتصدق به على مساكينها. نظر يتصدق، نظر يكسو الكعبة. الآن المملكة ما تقبلش من حد يجيب الإيه، يكسي الكعبة، فالكسوة اللي كان هيكسيها الكعبة يوديها ويصدق بها على إيه، على الفقراء. قال: فإن لم يمكن نقله، إذا نظر أن يهدي للكعبة، قال الدار دهيت هدية للكعبة، هدية للحرم، الدار مش هنقدر إيه ننقلوها، تباع الدار ويرسل ثمنها إلى الإيه، للكعبة، يوزع على فقراء الإيه المسلمين. قال: ويجوز أن يهدى بالذكور، لما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة من فضة يغيظ بذلك المشركين، جمل أبو جهل بتحكه. وحكي عن ابن عمر أنه كان يكره الذكور من الإبل. وتجوز البدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجوز الشاة إلا عن واحد، إيه؟ يبقى في الأضاحي والهدي الحكم سواء، في الهدي الناس اللي بيحجوا يجوز يشترك سبع حجاج حج متمتعين وكل واحد عليه شاة، يجوز أن يشترك سبعة في جمل أو سبعة في إيه؟ في بقرة، أيوة. والشاة تجزي عن إيه؟ عن واحد. وكذلك في الأضاحي، وكذلك في الأضاحي الشاة تجزي عن الرجل أهل بيته، ويجوز أن يشترك سبعة في جمل أو في إيه؟ أو في بقرة. ولا يجوز في الجمل والبقرة في الضحايا والهدي أقل من سبع، لا يجوز أن يأخذ واحد حصة واحدة بأقل من سبع، يعني بيقولوا إيه، في جماعة داخلين شركة في بقرة أو في جمل، في اثنين هياخدوا الربع واثنين هياخدوا الثلاث أرباع، اثنين خدوا الثلاث أرباع ده أدوا الواجب وإيه وزيادة، لكن الاثنين اللي اشتركوا بالربع ده إيه حصتهم أقل من الإيه من السبع، لا يجوز أن تكون حصة الواحد أقل من إيه من سبع. قال: روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نساء بقرة بينهن. قال والسنة أن تنحر الإبل قياما، الجمل ما تنيموش وتذبحه، لا يبقى واقف وينحر. ففي الحديث عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يذبحها المهدي بيده، السنة للمهدي إلى الكعبة والمضحي يوم العيد هو مقيم، السنة أن يذبح هدية أو أضحيته بإيه؟ بيده إن قدر على ذلك. إذا كان جزار شاطر يعني بيذبح بإيديه ويحسن الذبح، يبقى الأفضل أن إيه؟ أن يذبحها بيده. لما روينا عن جابر قال ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فنحر منها 63 بيده. وعن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ببدنات 5 أو 6 فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال عبد الله بن قرط فتكلم رسول الله صلى الله وسلم بكلمة خفية فلم أفهمها، فسألت الذي يلي فقال قال من شاء فليقتطع. إن أفضل أيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر هو تاني يوم العيد، يوم القر اسمه القر ليه؟ حجاج بيطلعوا من منى على عرفة، ومن عرفة على مزدلفة، ومن مزدلفة على منى، ومن منى على مكة للطواف والسعي، ويرجع آخر نار على إيه؟ على منى. ده كل يوم إيه؟ يوم العيد. كل ده يوم العيد، مشوار شاق. تاني يوم العيد بقى إيه؟ يقرون في منى، فيش أعمال بقى، يقرون يستريحون يسكنون ويهدؤون. يبقى إن أفضل أيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ببدنات 5 أو 6 عشان يذبحهم، تمام، 5 جمال أو 6 فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ. كل جمل بيجرب كده من الرسول عشان إيه؟ يذبحه قبل الجمال التانية. طبعا دي من معجزاته صلى الله عليه وسلم، من معجزاته صلى الله عليه وسلم كلام الجماء الحيوانات معه وكلام الجماد. إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي ليالي بعيد، إني لا أعرفه الآن حجر، كان كل ما يشوفه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، حنين الجذع إليه في المسجد والناس كلها سمعه مشهور. الجمل لما دخل حديقة كده فالجمل ما شافه طلع يجري وعنده كده وجي إيه موطي رأسه الجمل كده، فالرسول قال من صاحب هذا الجمل؟ قال أنا يا رسول. قال الجمل بيشتكي منك، الجمل بيشتكي منك، بتشغله يا ما بتأكلوش كويس. ففي 5 جمال أو 6 كان النبي أهداها، فلما جه يذبح كل جمل بإيه بيجرك بيقول له خدني أنا الأول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فلما وجبت جنوبها، لما نحرها بقى قياما، نحرها قياما فسقطت، كل ما ينحر الجمل إيه يقع يقع يقع. فبيقول عبد الله بن قرط تكلم بعد ما ذبحها وقعد، تكلم الرسول بكلمة ما سمعتهاش، فقلت للجنب الرسول بيقول ايه؟ قال من شاء فليقتطع، يلا خدوا بقى، اللي عايز ياخد ياخد اهو، اللي عايز ياخد لحمة ياخد. أذن. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره. احنا عارف بقى التقليد والإيه والإشعار، يقلده يحط القلادة في إيه في رقبة والإشعار إيه يجرح، يقلده قبل أن يشعره في مكان واحد وهو موجهه للقبلة، يقلده نعليه ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف بعرفة مع الناس، ثم يدفع به، فإذا قدم منا غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر. وكان ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم. وقال نافع: كان يا ابن عمر إذا وقز في سنام بدنه عشان يشعرها قال بسم الله والله أكبر. قال مالك: من اشترى الهدي بمكة يخرج إلى الحل ثم يسوق إلى مكة فينحر بها. باب الحلق والتقصير، باب طويل لا يكفي الوقت الباقي له، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن إن شاء الله تعالى نعقد عقد قران كل من سعيد إبراهيم عبد الفتاح عبد الله وآية مصطفى السيد أحمد العيسوي. فين يا مصطفى وأولياء؟